بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله جل وعلا أن يقينا شر الحيات الحاسدات الساحرات الماكرات الكافرات الفاجرات. نسأل الله جل وعلا أن يقينا وأن يحفظنا من اللذغات. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا في حفظه من سم الحيات وأورام الحيات ومن شرب الدماء. أن يحفظنا الله جل وعلا من سفك الدماء. أن يحفظنا الباري الحافظ من كل حية سوداء تشرب دم مصاصة للدماء. أسمعتم بالحية المصاصة للدماء؟ أسبق وأن عشت مع مصاص للدماء؟ أطالعته في رؤية؟ أطالعته في مشهد؟ أطالعته كيف يأخذ الدم بأنيابه؟ فإذا كانت حية تنفث سمها من أنيابها فحية تمص الدم من أنيابها شيطانة بالدماء. وحيرت العقول والأطباء فلا يعلم الطب أين يذهب الدم. لقد كان من كان معها يسرق دم حيضها بعد توبة رجع. والآن جاء الدور على كل الدم فلا قطرة ولا دم. ولا أقول في حيض بل في كل ركن وفي كل عضو. لتقول أنا القوية أعجز إن شئت فأمص الدم. كما قالت أكثر من ذلك تسقط أسنانها تباعا. أجل تسقط أسنانها دون ألم أو تسوس، دون داء أو تسوس. حية تسقط وتمص، صح؟ تسقط أسنان وتمص دما. بل أقول كما قالت أكثر من ذلك جاءت بأورام الفك، أورام سرطانية حقيقية، أورام سرطانية حقيقية. أين؟ في فكها. وبعد الرقية وبعدما أن هددناها خوفناها وعظناها وقلنا لها أن تخفيها وإلا عذبت بعد أسبوع، أوقفتها وأخفتها حقيقة. ولما ابتعد الوقت عن الموعد أرجعتها لأن أمنت العذاب. استسلمت يا ربي. ظنت أني استسلمت. ظنت أني ابتعدت. لكني ما استسلمت ولا ابتعدت. إذن هي الحية القديمة من الأم. أقول هي الحية القديمة في ولادة الأم. إذن أين مصير من كانت فسهلت وساعد في ولادته ومخاطر؟ مكبلة مكبلة مكبلة أجل لا حيلة لها. أنا أنت أقوى منها. أنا القوية. ومن هو القوي؟ لا لن أقول لك. إذن معكم من هو أقوى منك؟ وأقوى منك الله القوي ذو القوة المتين. أسمعتي؟ لن أسمع. إذن سوف أبين حتى نفقه جميعا. في ولادتي مخاض وسهل ويسر في ولادتي. وأخفوا تلك الحية لأنها كانت طيبة مسلمة. لأن ساعدت أم في المخاض والولادة ولم تشعر بشيء. كانت نصرانية وأسلمت. نعم. بعدما بدأت هذه الشابة تنمو ويرى عليها العلم والفهم. أي علم؟ أوقفناه منذ البلوغ. وأول يوم في الصيام بعد البلوغ كان داء ومرضا و غاب مصر العين. بمعنى ان العلل قابعه في هذا الجسد منذ الصغر. والذي يقوي التعطي حياه وليس الحياه فقط. معهن شياطين. لا اعرف لا اقول. ستقولين لا العقول سنرى. طيب فكانت أمراض وكان الأذى. تحدثنا. أسلمت خديجة تلك الحية. بليدة خديجة تلك الحية التي آمنت بالله عز وجل. بسألك أنت. مقيدة. سوف نرى كيف سنفك قيودهن وقيودهم جميعا. نحن في البداية على رسلك. اصبري. العاشق اليهودي مصيره أين؟ مصيره بعدما أسلمت خديجة أرجع إلى محايد. سبق وأن اعترفت أنها كانت تشربه. كانت تأخذه تشرب ماء دمها ودم حيضها. جاءت الآن من أقوى سما سحرا بل تشرب الدم كله شيء دم الحيض. كلسن وعجزت الطبيب. هذه جعلته في بدن الخوف من النجاح. في كل امتحان بكالوريا كانت تذهب وتمضي على وقت الامتحان ثم تخرج. بل من العجائب والطرائف أنها كانت تجلس فتنجز التمارين الامتحان لبعض صديقاتها وتخرج دون أن تكتب شيء في ورقتها خوفا من النجاح. تخاف من النجاح. معلمين. شكون هم المعلمين؟ حنا معلمين انتم. طيب أين هو مصير تلك الحية السوداء المنافقة؟ أنت؟ شيطان الرأس. شيطان الرأس. لن أقول لك. ثم تعاقبت عليها الآفات والعاهات بحسن كلمة الوالد والبيت. لن أقول لك. لن أقول لك. بل أقول لك أنها رأت في كل مكان تقع فيه تضع فيه قدمها إلى وسط اختراق وزهر وورود ريحان وبهجة وحذائق ذات بهجة. لما الخيرات لا النوروار الجمال لا لا لا يأتي لا يأتي لا يأتي بل والدود يخرج من جسدها الألم الأورام الداء الخبث السواد السحر والشفاءات الحية التي تطوق عنقها الغدد الغدد بعدما رأت ذاك الحلم أن الحية تطوق رقبتها جاءتها الغدد صحناه الغدة الترقية الغدة الترقية الغدة الغدة الغدة الغدة الغدة نحن في البداية فأبشر بقى ما عرفتش مزيانة الحياة وكفرة النسيان كثرة النسيان كثرة النسيان مفهوم أبدأ مشمر وما أدراك ما بر الوالدين وما أدراك ما مال الوالدين وما أدراك ما تربية الوالدين الحياة تحيد الحياة لم تسلم في شيء حتى الأصابع جراحات صح أم لا؟ صح أم لا؟ صح تقطع الحية الشمطاء العجوزة الساحرة الحاسدة السوداء القاتلة تقطيع ولنرى لمن الغلبة هل سيرجع الدم أم لا وأتحداك في هذه الجلسة نرى بإذن الله الدم يكاد ينفجر من خدها ومن يديها وقدميها لا أقول يرجع بل أقول الدم فيه خير يرجع تاما كاملا وفيه النور والخير تقولي أنا يا مسكين ساعتي غاد سعيد صدقتي وغنمشي لكن أخاف أنكم ما تمشيوش أخاف أن ترفع جثثكم أخاف أن تكونوا صرعها وهلكة وموت حية حية صعبة يرسل الله عليها من يأخذها من يرميها ومن يقتلها أما علمت الحية أن في الجن مؤمن وفي الجن واحد أما علمت أن في الجن مرابط مجاهد أما علمت أن في الجن محسن أما علمت أن في الجن من يقرأ القرآن ومن يستمع القرآن أما علمت هذا أظنت أنها وحدها من تقدر على البطش والفتك والأداء أما علمت أن هناك منهم أقوى منها لكن خيرا ونورا أقول لك سربي غتموت لك هنا غتمنى يا حية أنك تموتي موت سريع لكن تقطعين من الذيحة الرأس تقطيعا وأنت تنظرين يكون آخر ما يخرج من هذا الجسد السم والأنياب نبدأ والمرأة ما هي قوتك سنرى شيطانك الذي يأويك ويحميك هل سينفعك وأتحداك وأتحدى ترفع علي هكذا الشيطان سنرى تريدين بل تريدون الهلع. أجل ولكن ليس الآن. الموت البطيء. معلم. الموت البطيء. بشوية بشوية. بعدما تنفذ قوتها وجمالها ويجف دمها وتظهر أورام وسرطان وسقوط أسنان وشعر وذهب علم ونسيان وقبح في الجمال ومحق في المال وبعد عن الأهل والأحباب والديار، حينها تكون قد ماتت ثم تأتي موتة أخرى فتطعم أو تنتحر أو جراحة الموت ثم يؤخذ بها إلى أين؟ إلى أين؟ إلى أين؟ صح أم لا؟ صح. هذه الحقيقة. هذه الحقيقة. هذه ماذا؟ هي الحقيقة. فاسمعي يا شيطانة يا حية، حرمت عليكم الميتة والدم والدم. اتعلم السر الذي جعله الله في القرآن وكرره عليك مرات ثم نأخذك إلى جهات أخرى. حرمت عليكم الميتة والدم. حرمت عليكم الميتة والدم. حرمت عليكم الميتة والدم. حرمت عليكم الميتة والدم. حرمت عليكم الميتة والدم. حرمت عليكم الميتة والدم. حرمت عليكم الميتة والدم. حرمت عليكم الميتة. حرمت عليكم الميتة والدم. حرمت عليكم الميتة والدم. حرمت عليكم الميتة والدم. حرمت عليكم الميتة والدم. حرمت حرمت حرمت حرمت حرمت حرمت حرمت عليكم الميتة والدم. حرمت عليكم الميتة والدم. حرمت عليكم الميتة. حرمت عليكم الميتة. حرمت عليكم الميتة والدم. حرمت حرمت عليكم الميتة. حرمت عليكم الميتة والدم. حرمت عليكم الميتة. حرمت عليكم الميتة والدم. بسم الله تحرق كل حية بصة الدماء. بسم الله تحرق كل حية بصة الدماء. تحرق كل حية سوداء مصة الدماء. تحرق كل حية سوداء مصة الدماء. بسم الله تحرق كل حية سوداء مصة الدماء. بسم الله تحرق كل حية سوداء. تحرق كل حية سوداء مصة الدماء. من العروق مصة الدماء. من الجلود مصة الدماء. من الأيدي والأطراف والأنام مصة الدماء. من الأقدام مصة الدماء. من المفاتن مصت الدماء، من الراس مصت الدماء، حي سوداء ساحرة، حي سوداء حاسرة، حي سوداء ساحرة، حي سوداء حاسرة. بسم الله بسم الله تحرق، بسم الله تحرق، حي أخطت الدماء، حي سحرت الدماء، حي أخطت الدماء، حي سحرت الدماء، حي سوداء سحرت الدماء، حي سوداء أخذت الدماء. هذه المقدمة. أقول لك أنا في هذا الجسر إن شاء الله لن أرضى بأن ترجع فقط. أطمح وأمل وأسأل الله أنه فوق ذلك. أعيد لو تعال. يا لك تجي حاجة ترجعها. قلت إذا أكلت شيء أترجعه؟ الرجع في صدقته كالكلب يرجع في قيه. أما أنت أخذت دما حراما فارجعيه. عندك يا مسكين راني نخاف عليك. والله راني نخاف عليك. أنا نخاف عليك. ياك ياك ياك الشيطان ياك تخافي عليا تأكد. واسمعي مزيان، اقسم لك بالله العظيم، والله العظيم يحترج قطع تكاي رجعي تكاي اتكاي اتكاي يا حمك وضي هيا ما تنقذك والله ترجعي الدم ترجعيه دابا اقسم بالله تنقطعك ما نقدرش ما نقدرش والله تصدي يأخذ دمها يأخذون دمها ويسحرون به. هذه النقطة الأولى، يأخذون ماذا؟ دمها ويسحرون به. قصة عندنا اليوم، قصة مزيانة اليوم، مصاصة الدماء الحية، مصاصة الدماء تسرق دمها، يسرقون الدم ويسحرون به. الطب الآن عاجز، الآن الأطباء يقولون الدم لا نعرف أين يذهب. وقلب الطبيب، قلب الطبيب، قلب يا الطبيبة، أين هو الدم؟ غير موجود في الجسد، بح بح بح، يعني ذهب. أين هو؟ الله أعلم. من تأخذه؟ حية. لماذا؟ داخل الجسد تمصه تسحر به، وتسحر به لها هي والغيرها. انظر إلى المكر، يأخذون من دمك ويسحر لك به داخل بدنك ولغيرك. بمعنى الحياة قائدهم إبليس، قائدهم شيطان أسود، ساحر عظيم في البدن يعلمهم، قائدهم ساحر عليم عظيم أسود يعلمهن كيف يسحرن لبقاء العلة بسحر سوس، سحر القاربات سوس، حتى تمحق الخيرات وتمحق البركات عن الوالد والوالدة والأبناء والبنات صغار وكبار. كيولد جديد غير من نفسه. شيطان ساحر كان السحر تقلوا لمعلمين حطوا السحر مزيان حطوا معه الخدامات حيات خلاص هو يجدد نفسه كيدير ميزاجو غير خدامه معاه. ها بالعين غير خدامه معاه. انت خدامه معاه بالعني اسمعي انا انت مش معكم اليوم. اليوم ستروا باذن الله الامور على قدها مزيان. نعود نوض لكم مره ثانيه. تخبع واخا تكون في كرون تكون كل فوت تخبع كي بغيتي خرجني خرج. ها نعستي مزيان عفاك عفاك عفاك صافي صافي صافي صافي حنينا هاي ها هاي وقف هنا شوف هنا واش ما نخليش معايا تاني ما نخلوش لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا عفاك عفاك ورا غات يا يا يا يعني كتبتي في المخطط انا تموت لا ماشي دابا من بعد ماشي دابا ولكن انت عرفتك لها دابا شوف شوف شوف سير سير غنتفاهموا انا وياك سير سير هي لا ما كاينش تفاهموا غنعيط عليهم يشدوك ما دابا تعيط على حد لا غيمسكوك لا لا غنعيط عليهم دابا لا ما درتش ليك لا ما درتش ليك لا واش هربتيني غلطك ها لا هربتيني ما غلطكش هربتيني لا طيب ترجعي الدم ولا ما ترجعيش انا يلا تغديتي رجعوا دابا رجعوا كيف ما قلت لي انت يلا تغديتي قلت لي انا قلت لي ورجع غدا اللي كنت يعني انا ركلت الدم بشر صح الدم يرجع شربتي وخديتي سلام سلام هاي والو الدم ها ما عطيتي لا غير معاك نمشيو لا لا لا خليهم ساكن مرتاح لا لا لا انا ما غاديش نتفاهم معاك هذه تاع السؤال اللي كتسمت فيا عفاك عفاك عفاك هذه تفليا وادي كنا كنسمو كنضيع الوقت راه غات موت لك البنت ما تموت ماشي مشكل تموت ماشي مشكل تموت شهيد في سبيل الله اجي سخو لك عفاك عفاك عفاك شتي لا بصح يلا يلا تقدي تقدي تقدي تقدي وصافي صافي صافي لا لا لا عفاك عفاك عفاك اسمع اسمع اسمع عفاك اسمع اسمع اسمع صاحبتي صاحبتي اسمع صاحبتي انا انا صاحبتي انا سير سير سير سير سير بحال سير تعشى سير سير فيك الجوع وسير بحال واش هاد الهضره جلس الله جلس سير الله يلا ترجعي الدم ولا ترجعيش؟ ها؟ ترجعي الدم ولا ترجعي ترجعيش؟ ها؟ ما نبقاش نشرب ها؟ ما نبقاش نشرب واعد من اليوم من اليوم ها؟ واعد من اليوم وعايد الله من اليوم ها؟ ها؟ اي شده سالينا دابا فهمت القصه ان اللي شربته شربته وكيف من اليوم الدم يظهر صح ما بقاش نشربو هكذا من اليوم ممنوع عليك يشرب الدم صح اسمعي جيدا كم واحد تشربوا دم من الحيات حنا حنا ماشي كم من الحيات قلت لي شنو حنا حنا هكا اربع حيات طيب اربعه الباقيه شنو اربع حيات ثم لا ماشي اربعه الحيات في المجموع اربعه منكم حيات اربع جن طيب كم حيه لا لا انت حيه تكلمي انت حيه طيب واحد حيه شيطانه مصاص الدماء شكون اللي معاك معاك جن ثلاثه من الجن شكون هما الجن تكلمي انا نعم ما عرفتيش لا انت عتعرفي حنا حنا انا الشيطان ها انت شنو انت حيه شيطانه ثم شيطان ها شيطانه ها غادي نجي غادي نجي بسرعه كاينه حيه هي انت ومعك الشيطان شكون معك انت؟ الذاكره انا رجعت صافي صافي شوف والله حتى نقول والله يلا بسرعه بسرعه كاينه شيطانه وحية وحية نعم وشيطان نعم وشيطان نعم و... هيا جنود ديالها شكون جنود تكلم شكون تكلم ما كاين لسانها ما تكلمي ما خلاوش تكلم انا راجع لك انا نخليك تكلم جنود ديالو الجنود ديالو واحد ياك واحد من الجنود ديالو ولا بزاف شحال شحال من الجنود ديالو اذا حية حية مصاص الدماء اللي كتكلم معنا ومعها شيطانة كبيرة ومعها شيطان والشيطان له جنود إذا حية والشيطان حية وشيطان وشيطان والشيطان له جنود شتي انتيا تكلمي اوف هيا رجع رجع رجع إيه شكون إبليس وإبليس ديال أمها يا إبليس ديال أمها واش قول شي عند اختها على شي جعده بنتها شو بغي عندها والمركز هو بنتها البايه ديال الاسره كامل المقر هو في الزيبه ابليس خويا اذا ابليس وشيطانه وشيطان وحيه اذا اربعه صح اربعه كبار اذا قالوا شنو ديال كبار شكون اللي متكلف بص الدم انا الشيطانة اها الحية والشيطانة شكون؟ العاشق شكون؟ العاشق لا خليت خويا شكون؟ العاشق العاشق عاشق الشيطان لا اه العاشق تكلمنا من قبيلة العاشق اليهودي صح طيب هادو كلهم تعاطلوا كيبصوا الدم لا غير كيبصوا ها؟ ولكن انت كتمصيه انت كتمصيه وكتسحري به اما هما كيتقواو به الباترون كيسحر ابليس ما عرفتش ابليس يلا رجعي رجعي عاوتاني دوقوا دوقوا انت عهدتي الله ربي غتوصل الدم صح؟ كتسمعيني؟ كنسمعك بغيت نعاود نسمع الوعد والعهد وعاهد الله من اليوم والله غنشربو من اليوم من اليوم يظهر الدم ويرجع الى الجسد المهم ما نشربوش ما تشربيش وما تسحلش به وما تسرقيش لا ما نسرقوش مازال يلا هيا الان يصعد اخر شيطان او ابليس هيا انت نزلي باش ما يبقاش عليك العذاب هذاك مسكين مسكين يلا هيا هيا هو في الراس هيا الان ينزل الجهه اليمنيه هيا ابليس دمار يا ابليس او شيطان لا لا يلا هيا اتكي اتكي ارجع رجع بسرعة واه هذاك في الراس والله ما راح هو يكون ماشي في الراس يكون في المخيخ واخا يكون في المخيخ رجع رجع هيا عافاك عافاك قلت لك يا قلت لكم ماشي غنتحركوا بجوج بسخوطه كحلتيها اليوم كحلتيها ما عمرها تحل شي شيء اصلا بلا ما مش مكنش بقيت ياك مسكينه عيني شوف الله هي يصعد اخر هي وكيفاش غيصعد كيفاش غيصعد غتنزلي انت وغيصعد شنو هي لا انت غتنزلي خلاص انا راني نزله يلا هي بسرعه دبر معايا انت هاي هاي وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنا شريطي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. سمعتها هذه رسالة لكل من أطاع الشيطان فقيده في البدن، في بطنها، في رحمها، في صدرها، في جمالها، في أورام سرطانية. تكلمنا الآن عن دم يحبس بل يمنع بل يخفى من جلدها وجسدها، فأعطي الحي وعدا وسنرى بإذن بعد أيام من اليوم. الآن ننتقل إلى الأورام ثم الغدة الطرقية، إلى الحية التي طوقت عنقها ورقبتها. أي الحية صاحبة الغدة، شيطانا، نعم شيطانا صاحبة الغدة. ها؟ ولماذا الغدة الطرقية؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ شو؟ شنو؟ لا تأكل، لا تتكلم. قالت لي قد أصبتها بالغدة حتى لا تتكلم. صح، لأن الغدة تصيب حينما تصيب تجعل لا بد أن نأكد على مسألة الغدة مع ورم الفك. نؤكد مع الغدة الدرقية سرطان الفك، صح أم لا؟ سرطان الفك والفم والكلام. هيا هيا بإذن الله جل وعلا، هيا هيا بإذن الله. تعذب بإذن الله جل وعلا شيطانة ورم الفك وسرطان أو داء الغدة الدرقية. الشيطان الحي السام في الرقبة، في الرقبة، في النحر، في النحر، في الرقبة والنحر. هي تعذب وترفع رأس الشيطان في اليمين وفي الشمال، كانت تقول ما جئت بهذا الداء إلا بأمر من سيد الشيطان، صح لا؟ بأمر من سيدي الشيطان، ما تسببت لها في الغدة الدرقية إلا بأمر من سيدي الساحر الشيطان، وما جعلت الورم في الفك إلا بإذن من الساحر الشيطان، صح لا؟ فتعذب بإذن الله عز وجل كما تعذبت خادمته مص الدم من الجلد والجسد والسحر بالدم. هيا بإذن الله تعالى الطور عليها الآن. هيا هيا مسكيها. هيا بإذن الله الآن العذاب سيقع إن شاء الله تعالى على من؟ على خادمة ماذا؟ خادمته التي طوقت ماذا؟ طوقت رقبتها من أجل ماذا؟ من أجل أن تخفي صوتها، من أجل ماذا؟ أن تغيب قولها، من أجل ماذا؟ أن تعذب وتشوه جمالها. العذاب يقع عليها الآن بإذن الكريم جل وعلا. هيا تكلمي ولا لا؟ شيطانة قوية، تكلمي ولا لا؟ ما بغيش كعذاب الآن سلام. هيا هيا لمن يتذبته القوة؟ شيطانة نادي على الشيطان يساعدك. ماذا تريد مني؟ أريد منك أمرا واحدا. ما هو؟ أن أعبد الله ولا أشرك به شيئا. أشهد أن لا إله إلا الله. فلماذا جعلت الورم في الفك؟ ولماذا جعلت، بغيت تشرحي لي، علاش اختاريتي الغدة الدرقية؟ لماذا؟ تكلمي. كان عندها امتحان، والامتحان ينقسم إلى كتابي وشفوي، صح؟ خاصة ولا بدأت تتكلم وحينها لا تستطيع الكلام. في الامتحان حينما يأتي الدور في الامتحان على الأسئلة والإجابة ما تستطيع تتكلم، فأصابتها بالغدة الدرقية لتنحيها عن النجاح، لتباعدها عن الامتحان. انظروا إلى مكر الجن. والورم أيضا في الفك حتى لا يكون هناك نطق أو كلام، صح ولا لا؟ ها؟ هذا كله شو يدري هذا؟ ها؟ فقط بالعين، ورم الفك كان بالعين، ولكن الغدة الدرقية هي من الحية حتى لا تتكلم في الامتحان ولا تجيب، فهم؟ والحية الأخرى مصاص دماء حتى تشوه كل شيء وتقتله، صح أم لا؟ عاهد الله تعالى أن توقف الورم، أن توقف الغدة الدرقية. قولي أعاهد الله أن أوقف، تكلمي اسمع مزيان، أن أوقف مرض الغدة، أعاهد الله، أعاهد الله أن لا أسحرها. تكلمي وهي هي اصلا الجنيه ديال الغده باش ما تتكلمش. هيا تكلم، رجع عليا، رجع هاي. صافي كم سنواتي فيها؟ كم سنواتي فيها؟ كم سنه؟ 10 سنوات، 12 سنه، شحال؟ 12، 12 سنه، 12 سنه وانت تعذبينها، 12 عام، صح ولا لا؟ 12 عام، جيتي على الاخضر واليابس، 12 سنه. الحية الأولى تمص الدم، أخرى جعلت الورم في الفك، هذه جعلت مرض الغدة الدرقية، ها؟ صح ولا لا؟ عاهدت الله جل وعلا أن توقف في مرض الغدة من الآن. طيب لن نستسلم، سنواصل. من تسببت في الأسنان؟ في الأسنان أنت، أنت يعني أنت صاحبة الغدة والأسنان. ولماذا الأسنان؟ لأن عندها عقل الفم، كان أسنانها جميلة، كانت الأسنان عندها جميلة، كان فكها جميل، كان قوامهم جميل، كانت منظمهم قادوا، هي كانت هكذا جميلة وقادة، فشوهوا الجمال أسنان، أسنان تسقط وحدها، الأسنان دون مرض، دون تسوس، دون ألم، تسقط وحدها، وبقى صغيرة في السن. عاهد الله أن توقف في هذا، نسمع نسمع، قل أعاهد الله. قل أعاهد الله، هيا قل أعاهد الله، أعاهد الله، أعاهد الله، هيا أسمعها ودعنا نسمعها، هيا أعاهد الله. لما صعدت هذه الحية صاحبة ورم الفك، ورم صاحبة يعني سحر الأذى في الأسنان وتوقف أسنان كجل الفك، الفك خلاص هكذا الفك لا يفتح، لا يفتح، لا يفتح، الفك مغلوق هكذا من الأسنان على الأسنان بشكل قوي هكذا، لما هكذا وكلوها حتى تكون هذه الأخت لا تتكلم، ليس لها فصاحة، ليس لها جمال في الأسنان لا يظهر، ها صح لا؟ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وأشهد أن محمدا رسول الله، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. من أنت؟ نصرانية؟ أنت نصرانية؟ يهودية؟ محمد رسول الله، محمد رسول الله، رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وأشهد أن محمد رسول الله. إيه نعم نشهد أن لا إله إلا الله. ولا تقبل هذه الشهادة إلا مع الإيمان ببعث رسول الله بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. محمد كرها شديدا. تكرهين محمد كرها شديدا لماذا؟ أيهودية أنت؟ أنصرانية أنت؟ طيب لماذا تكرهين محمد وجاء بالخير وبالفضل والنور والقرآن؟ ها؟ ظلمكم؟ لماذا تكرهين محمد صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ طيب تكرهينه لماذا؟ بين هل آذاتي؟ كيف؟ لماذا تكرهين محمد؟ أتكرهين محمد أم دين محمد؟ إذا كنت تكرهين دين محمد ما جاء به فهو الحق، الإسلام، القرآن، الاستقامة والالتزام، البر والصدق والإحسان، جاء بالخير كله صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ بسنته نحارب شركم وكفركم وسحركم، ما جاء به هو الحق والعدل والنور. ها؟ وماذا تريدين؟ الفواحش والآثام الأصحاب؟ تكرهين الملتزمات، تكره الملتزمات والخاشعات. وماذا تريدين؟ الفاجرات، الفاسقات، العاهرات، الراقصات، ها؟ هذا ما تريدينه؟ ها؟ أكره الملتزمات، الخاشعات، المؤمنات. ولهذا تكره محمد، لأن محمد جاء بالخشوع والصدق والإيمان، صح؟ والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، صح ولا؟ أكره، قالت أكره الخاشعات الملتزمات المؤمنات. هذا حال الجنيات والشيطانات، حال اليهوديات والنصرانيات، حال المشركات والكافرات، ها صح ولا لا؟ وبالتالي تباعدنا عن الصلاة وعن الخشوع وعن التدبر وعن الفهم وعن الخشوع وعن الذكر وعن مجالس الصالحات. اي طيب، لكن تسعي في ذلك سعيا وتحاربين بالليل والنهار، ها؟ تحاربين تمدي ايام. لماذا جئت الى هذا البلد؟ فقط حقدا على المسلمات. ماذا صنعت في هذا الجسد؟ أدريت يا حق، صح؟ كيف ذلك؟ أمرتها؟ ها؟ شو؟ ماذا؟ ألم الأسنان. شنو؟ جعلت لها آلاف في الأسنان وألم في اليدين وألم في اليدين. ثم أنت خاصة بالآلام فقط، الألم والآلام. ها؟ شو؟ لكي تزعجينا الآلام. ونعوذ بالله من كل عرق نعار، نعوذ بالله من كل ألم. قالت أنا جئت وظيفتي فقط الآلام في الأسنان وفي اليدين، ها؟ حتى في النوم. والآلام حتى في النوم، وظيفتها الآلام حتى في النوم، وهي نائمة لا ترتاح، الألم والآلام. صح؟ صح. كم سنة وأنت فيها الداخلة تؤلمينها؟ كم سنة؟ خمس سنوات بالألم. خمس سنوات الألم لم يهدأ في اليدين والأسنان. أكثر الأسنان أكثر خمس سنوات. أزل اليدين الآلام خمس سنوات لم يفتح معها الطب، أما الأسنان قالت أكثر من ذلك. صح؟ فذهب نور الأسنان وبياض الأسنان وتقويم الأسنان وترتيب الأسنان وجمال الأسنان وقرب الأسنان، بل تساقطت. ها؟ أجل. ثم ماذا صنعت أيضا؟ فاقت آلام في الأسنان وفي اليدين وفي كل الجسد وحتى في النوم. ها؟ فقط في اليدين والأسنان. اليدين الكتابة، صح؟ ها؟ الكتابة أشنو؟ مهارة البيت، أعقلت على مهارة البيت، على غسل الأواني وترتيب البيت. ها؟ على الطبخ، أصابتها على الطبخ فسكنت يديها حتى تكون ألم فلا طبخ، قشطه حتى تصبح حينئذ فكرت الذهاب الى المطبخ الالام والمفاصل والعظام. وكذلك اذا اردت ان تبتسم او تتكلم الفك والاسنان. صح؟ صح. عاهد الله جل وعلا ان تخف الالام. قل أعاهد الله، قل أعاهد الله أقوم لك، أقوم لك الأمر سهل. قل أعاهد الله، وعاهد الله أن أوقف الآلام، أن أوقف الآلام. أعاهد الله لا يتوقف بالمرة، وإلا والله تري بأسا وشدة. الآن أعظك طاعة لله، وخير لك أن تكوني مع المتقين مع المؤمنين، أن تكوني في الصلاح وفي البر، لأن الساحر الله ينفعك، والساحر والحاسد والحاسد والشيطان والشيطان ما يفعلكش. هيا إلى الله، قولي أعاهد الله، أعاهد الله، أعاهد الله أن أوقف الآلام، آلام اليدين وآلام الأسنان. إلى ما قلتيش الموضوع أن أوقف آلام اليدين، اليدين، اليدين، ها؟ الألم في اليدين في المرض، ها؟ لا أبدا ولا ثانية بإذن الله. الآن توقف الألمية إذا ضمت لك شخص، أنت خادمة وصاحبة، أقفي يا الله بسرعة، هاي هكذا اسحبي الألم الآن، جيب اسحبوا الألمية، أوقفي هاي اسحبيه وقفيه بإذن الله يا زوج. نعم تمسح الآن على الآلة في يدي. نعم من الذراع هيا الكل هيا هيا ما شاء الله جيد واصل لا يبقى الألم بإذن الله الآن. جراحة في علمك جراحة في أوريه بإذن الله هيا هيا الآن لا يبقى الألم بإذن الله من الآن بإذن الله من الآن لا يبقى الألم بإذن الله يا الله لا تجرح حقا ولا جراحة ولا دواعي الآن أوقفي بإذن الله تعالى هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا لا يبقى الألم بإذن الله لا مكان للألم بإذن الله تعالى خلاص لا مكان للألم والفك كذلك الأسنان هيا انتهيتي من اليدين هيا ذهبي إلى الأسنان هيا هيا ذهبي الآن إلى الأسنان بسرعة هيا اذهبي إلى الأسنان هيا بإذن الله هيا لا يبقى الألم في الفك وفي الأسنان واصل لا يبقى بإذن الله تعالى الألم في الفك والأسنان هيا واصل ها؟ شنو؟ مقص الألم مقاش شنو؟ الورم مقص ما شاء الله هيا واصل هيا ما شاء الله ما شاء الله الله أكبر الله أكبر هيا يا حية لقد هي الأخت استيقظت الآن وقالت لنا فوعيها إن ورم الفك مقص فجزاك الله خيرا بل نريده أن يختفي وأن لا يبقى خلاص ولكن أجر والثواب استيقظت الأخت وقالت الورم قد نقص مقص على الفور جراحة فورية ما تسجل الجراح وما تسجل الغير يقوم بتخدير ما كاينش الجين بسرعة الآن نريد أن ينقص أكثر وأكثر وأكثر ما يبقاش بإذن الله خلاص ما هي بإذن الله اختفى الآلم من اليدين اختفي الورم من الفك البعض يظن كان تفرجوا وكنديروا تمثيل البعض يظن لا هذه حقائق من الجن الجن قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين الأخت تبكي لأن الورم اختفى الورم اختفى الورم الذي أعجز الطب في الفك اختفى الآن مباشرة على المباشر رحمة الله بعباده وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد هذا لنعلم فضل الله وعظمة الله وقدرة الله وأن السر الذي أودعه الله في كلامه في كتابه وأن الجن خلق من خلق الله يهديهم الله جل وعلا فيجري على أيديهم خيرا كثيرا كما أجرى الشر والسحرة والشياطين على أيديهم شرا كثيرا فالحمد لله الحمد لله يا حية فيك خير كبير وكثير ربي فيك خير ربي والله فيك خير كما أنك أطعت كما أنك أطعت سحرة أطعت الله حينما علمت الحق صح لا وأخفيت الورم في ثواني أخفيت الورم نريد أن يختفي نهائيا لا يبقى وأن الدم قلتها يرى في خديها ويرى بفضل الله ونريد أن يرى في يديها وقدميها بإذن الله وأن لا يبقى داء في غدة برقية بل لا يبقى داء ولا ألم في عظام ولا مفاصل بإذن الله، وأن يطلق لسانها بالذكر وبالكلام الطيب بإذن الله عز وجل، ونتعاون جميعا على البر والتقوى. صح أم لا؟ نتعاون جميعا على ماذا؟ على البر والتقوى. خير خير من أن نكون والعياذ بالله في الإثم والعدوان. صح أم لا؟ فاسمعوا القرآن. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الحمد لله الذي أنجانا من القوم الظالمين. إلى كل خادمة تخدم البدن في الرقبة نريدك الآن في الإسلام، نريدك الآن شفاء تام في الغدة الباقية، شفاء تام في الغدة بإذن الله عز وجل. لا يبقى ألم في الغدة ولا داء في الغدة. أسمعين. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فاستبقوا الخيرات، هيا فلنجتهد في الطاعات والقربات أخرى أخفت ومحت وأبطلت وأزلت ورمى الأخرى ترجع دما والأخرى تخفي ألما، وهذا فضل من الله، إنه الله ربنا ورب الجن رب الحيات يجملهن ربي بالإسلام والإيمان ويغفر لهن بالإسلام والإيمان ويرحمهن بالإسلام والإيمان. كتسمعي حية خادمة الغدة البرقية من اليوم بإذن الله لا ألم ولا مرض ولا داء. مفهوم؟ توحيد خالص لله وهي الآن تشير إلى التوحيد. الإيمان بالله جل وعلا وحده وأن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأن تحب المؤمنات الطاهرات العفيفات التقيات النقيات الطاهرات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسوله. نعم تقر بذلك، تؤمن به، تدعو إليه، تعمل به. الحمد لله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الآن ترفع التوحيد دون شرك ودون شيطان ودون ماسونية وتقول نعم محمد رسول الله. محمد ماذا؟ قالت أنا أرفع التوحيد لكن أحيانا تصرح الدين يعني بين أهل لا تتكلم. فهمت. لأنها خادمة ماذا؟ خادمة سحر عدم الكلام ومطل والبيان. هي تتكلم لكن أحكام فكها وفمها. ولهذا حينما كررت وحل العقد من لساني نطقت. حينما يفك فك الجنية يفك فك الإنسية. سبحان الله. بسم الله نطلق كل عين أصابت في جمال القول والكلام أصابت في الفصاحة والبيان أصابت تطال كل عين في الفك واللسان في الأسنان والشفتان تطال كل عين حاسدا تطال كل عين معجلا تطال كل عين في الأسنان في اللسان في الشفتان تطال كل عين في الكلام في الفصاحة في البيان تبطل كل عين تبطل كل عين عين في الفصل حارة في الدراسة حارة في البيت حارة من القريبات حارة من قريبات الوالد من قريبات الوالد من قريبات الوالد من قريبات الوالد من عمات من عمات من عمات من بنات العمات من عمات من عمات من بنات العمات من عمات من عمات من بنات العمات من قريبات الوالد حارة من قريبات الأب من قريبات الأب من قريبات الوالد من قريبات الوالد من قريبات الأب من قريبات الأب من قريبات الوالد حارة تبطل كل عين في الفك والكلام في الأسنان والكلام في اللسان والكلام في الشفتين والكلام تبطل كل عين عين عين عين حاسدة تبطل كل عين عين عين حاسدة عين حاسدة عين حاسدة عين حاسدة تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين حاسدة في بيت الوالد في بيت الوالد في بيت الوالد في بيت الوالد في أثاث الوالد في مال الوالد في لباس الوالد في تربية الوالد في بر الوالد حاسدة في تربية الوالد في مال الوالد في تجارة الوالد حارة في أبناء الوالد في بنات الوالد في أبناء الوالد في بنات الوالد حارة خلاص تقف العين وحسن في فكها في شفتيها في لسانها في أسنانها الألم في يدي يختفي الغدة تختفي الورم يختفي في الله النسيان الداء كل أمر جاء لي النقص والضعف يزال بإذن الله الشيطان في الرأس الشيطان في الرأس نعم هذا سيكون له وقت إن شاء الله ونخصصه بإذن الله أسبوع أو أسبوعين إن شاء الله نخصص الشيطان في الرأس لأن أعلم وقلت في البداية أنه كان كبير في الرأس فهذا كلهم تحت إماطه فقد يستجيب الإسلام ثم يحزهم أو يدفعهم ها؟ أو يعذبهم يقول لهم كيف سمعتم له ارجعوا فأنتم في حضني ودفئي